حصريا على موقع معرض.com. صعب على الغلام من سؤال ملوش اجابه جوه مني كتير كلام في القفص واقف قصادي بانتظار حبك يا قاضي بالبراءه ومنادي ده اللي قدامك بريء. عازف قال يوسف اوشا. ليه يا اخ جدع في دقيقه نفسي يرجع لو دقيقه عيني دمع حقيقة من فراقه عايش حزين كل ما جه زور بباب ببقى عايز اقعد مكان مستعد البس عشانه بدلة واتبت سنين بعد اخويا ماليش صحاب وماليش قرايب سابني وحدي وراح خلاص اغلى الحبايب قلبي نصي اتكسر شفت العجايب زي ما زي اليتيم انا ضهري غايب بعده مين فكر فيهم يسأل عليا لا مفيش في غيابه ايد مسحت عينيا قبل ما انطق كلمه كان بيحس بيا كل يوم بدعي انه يرجع تاني ليا عندي بوقت النيابه شكلي صعب على الغلاب ميت سؤال ملوش إجابة جوا مني كتير كلام في انتظار لحظة وصوله لو هقضي اليوم بطول مش شاغل الناس يقولوا عادي على الأسفل دنام عربية الترحيل يا ناس بتنزل المساجين واقف ما بين الخلق بتقطع وشكلي حزين أول ما شفت قصاد أخويا الدمع سلم العين ما قدرتش أمسك نفسي بجري لكن منعني أمين في القفص واقف قصادي في انتظار حكمك يا قاضي بالبراءة أحكم ونادي ده اللي قدامك بريء من في دقتك شال في نادي انت ترجع يا ابني دم نفسي أرن وأقولها لأمي احنا جايين في الطريق أول ما قال تقدي ده جسمي من الوجع نمل الصدمة صعبة كانت شديدة ما قدرتش أتحمل راح اللي منا الله يعيننا على اللي حاسس بيه أغلى الحبايب عني غايب روحي كانت فيه طول الطريق عمال بفكر ببكي بحال دموع ازاي أنا أزعل فرقة بقدر قلبي بقى موجوع قدامي سكة بعيدة أنا مش لاقي ليها رجوع الدنيا ضلمة في عيني عايز أقول يوسف أوشا ياللي فينا شام تانين احنا لا مش محبوسين هي رحلة وتاني راجعين بكرة يجمعنا المكان مهما تعالوا يا مرشدين انتوا برضو مكشوحين مشهورين بالغدارين من زمان مالكوش امان لما الاسود غابت على النص يا دار تعوجان فجأة القروض ظابط واصبح لي اسط ولسان وضع اختلاف وعو الكلاف ولا حد بقى فهمان وسعت خلاص منك يا كارده الفرط لعله سنان يا ابني اسمعي انت وهو فوق وبلاش تخرفوا اخواتنا بره وجوه دول جدعان يشرفوا مالكوش في توب المغلبه ولا يوم تعرفوا جايين منين رايحين لفين على مين بتكرفوا عربي دبور الخلد اسمه تملي في قلوبنا رمضان دبور ابو حمار يفضل اغلى حبايبنا احمد دبور ده قلبه طيب كم مجمعه يا رب فك الضيقه عجد عنه ورجعه نجم يجيله كريستيانو ده الترند ظهر عشان كله يثبت ياض مكانه ده الغزال عم المجال يوسف اوشا مزيكاته عامله قلبا في تراكات في الشارع دايما كلماته مصطفى جن الاساس اي حصريات واكشه طالعه من دبور برودكش الريس ده حسين دبور كله يا ابني عامل له مين محمود يحيى بتاع ايجاره معروف الشواف صدار التوينز غزلاوي المصري مافيا ودماغهم جبار دولة امبابة وبشكيل بعد مصياد الاسماعيليه انتوا دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com.